بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشريط أحداثه حقيقية وليست نسجا من الخيال. اثنان يتبعهما من في الأرض، جيوش طواغيت وأقوام يتبعون رجلين ضعيفين لا يملكان من القوة ما يملكان إلا القوة بالله. للعلم، هذان الشخصان هما محمد عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وليس شخصين آخرين. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما، الله مولانا ولا مولى له. مدافع، صواريخ، رشاشات، قنابل، أسلحة، قتال، موقف ساعة، ساعة فقط في الجهاد في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. لا تزال طائفة من هذه الأمة تقاتل في سبيل الله حتى يقاتل آخرهم الدجال. القتال ماض والجهاد ماض والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الجهاد فتية الإيمان هبوا وانهضوا، إلى الجهاد فتية الإيمان هبوا وانهضوا، إلى الجهاد، إلى الجهاد، إلى الجهاد. ما أشبه اليوم بالبارحة. نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. هود إني توكلت على الله ربي وربكم. إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل. موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. محمد إن الله معنا عليهم الصلاة والسلام. ما أشبه اليوم بالبارحة. أكل عمر كبده بالبارحة، أحرق الله كبده بالبارحة، كذب بالبارحة، قاتله الله بل أطفأ نارهم ودمر ملكهم وهز عرشهم. ما أشبه اليوم بالبارح. علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة. علي كليث غابات كريه المنظرة. علي أكيلهم بالسيف كيل السندرة. الزبير يغضب كالنمر. الزبير ويثب وثب الأسد. البراء حملوني على ترس على أسنة الرماح. البراء وألقوني في الحديقة. قالوا ماذا تقول؟ البراء عملية استشهادية، عملية استشهادية، عملية استشهادية. خالد غير أن قوم خالد قوم خالد نشرب الدماء خالد، وأنه قد بلغنا خالد أنه لا دم أطيب من دم الروم خالد، فجئنا لذلك. ما أشبه اليوم يا جابر بالبارحة. ألا أخبرك أن الله كلم أباك كفاحا فقال يا عبدي سلني أعطك، قال أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانيا، قال إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. الشهيد ألم ترى بعض الشهداء الشهيد يموت وهو مبتسم، الشهيد يدفن وهو مبتسم، تعرف لما؟ الشهيد لعله رأى مقعده من الجنة وهو في الأرض. المؤمنون ضحوا بمهجهم، ضحوا بدمائهم، بل بكوا إذا فاتهم الجهاد في سبيل الله. المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافقون ألم تر إلى الذين نافقوا. المنافقون يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. الله عز وجل قال إخوانهم كفار مثلهم. المنافقون لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. المنافق فمن أحبه ونصرهم فهو منهم. المنافق يوادون من حاد الله ورسوله. المنافق يوادون من حاد الله ورسوله. وهنا يبرز المنافق ويرفع رؤوسهم. هنا وقت الفتن، وقت المحن، اشتد الأمر على المسلمين المؤمنين الصادقين. تكلم ونطق المنافقون. المنافق ما أشبه اليوم الطاغوت بالبارحة. الطاغوت يهود، نصارى، شيوعيون، هندوس، لادينيون، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. بشرى أبشروا أيها المؤمنون. بشرى كم وكم نسمع هذه الأيام من الشباب الذين يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله. قبل أيام كانوا في المراقب، قبل أيام كانوا في الملاعب، قبل أيام حتى المساجد لا يدخلونها. أما اليوم يبكون من خشية الله، يبكون توبة لله. أحدهم يقول أريد الجهاد في سبيل الله. الجهاد فتية الإيمان هبوا. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الله مولانا ولا مولى له. نعم الله مولانا

لما سمعوا الصحابة لما سمعوا هذه الآيات وآيات الجهاد ضحوا بمهجهم، ضحوا بدمائهم، بل بكوا إذا فاتهم الجهاد في سبيل الله. عمر، عمر، هل يوجد بين المسلمين أمثال عمر؟ هل قدوتنا عمر الفاروق هادم دولة بني ساسان؟ في عهده زال ملك المجوس وذهبت إمبراطورية كسرى. يقول رستم، رستم يقول عن عمر، يقول أكل عمر كبدي، أكل عمر كبدي، أحرق الله كبده، كذب قاتله الله، بل أطفأ نارهم ودمر ملكهم وهز عرشهم. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. علي سيد الشجعان، علي لما استقبل مرحب قال مرحب، قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. رد عليه علي فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرح، كليث غابات كريه المنبرح، أكيلهم بالسيف كيل السندرة. إنه علي سيد الشجعان لما استقبلهم هو وحمزة وغيره، أنزل الله فيهم هذان خصمان، هذان خصمان اختصموا في ربهم. قضيتهم الله، قضيتهم الإيمان بالله، وعدوهم الكفر بالله. قضيتهم التوكل على الله، وعدوهم يتوكل على غير الله. قضيتهم عقيدة، إيمان وتوحيد. الزبير بن العوام حواري رسول الله، يقول له النبي في إحدى المعارك ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. يرى النبي رجلا من المشركين يقتل في المسلمين قتلا عنيفا، فيقول للزبير يا زبير قم إليه، يا زبير قم إليه. فقام إليه حواري رسول الله فصارعه، فسقط من الدابة فوقع على الأرض، فإذا بالزبير يضربه ضربة على صدره فيقتله قتلة ما قام بعدها. يقول علي عن الزبير يغضب كالنمر ويثب وثب الأسد، زبير في قلبه قول الله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب، تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. بأي شيء نجاهد؟ بكل ما نملك، بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم. ألم نسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. موقف ساعة، ساعة فقط في الجهاد في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. أعظم ليلة في العام وأعظم مكان في الأرض لو قامه الإنسان ليلة كاملة. موقف ساعة في سبيل الله خير من ذاك، خير من ذاك. البراء بن مالك يقول النبي عنه كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء، منهم البراء. البراء بن مالك رجل قد باع نفسه لله، رجل بطل شجاع، حتى قال عمر بن الخطاب يخاطب قادة الجيوش لا تستعملوا البراء على جيش، لا تجعله يقود جيشا. تعرفون لما؟ قال فإنه مهلكة من المهالك، مهلكة، رجل من شجاعته ربما يهلك الجيش كله. في حروب الردة لما قاتل المسلمون مسيلمة وإذا به يتحصن بحصن حصين لم يستطع أحد من الصحابة اقتحامه،